سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونحمده جل وعلا على حلمه وعلى علمه وعلى عفوه وهو على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونفوض الأمر إليه، فلا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. نحمده جل وعلا على نعمة الإسلام، ونحمده جل وعلا على نعمة الطاعة والامتثال بأوامره، فهو الموفق والمعين. ونحمده جل وعلا على كل نعمة أنعم بها علينا أو أنعم بها على أحد من خلقه، ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونفوض الأمر إليه، فلا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأصحى الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فتوكل على المحجة البيضاء ظلها كالهالها لا يزيد عنها إلا هالها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة جنة. يقول رب العزة جل وعلا في محكم آياته من سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية القرآنية المباركة من سورة البقرة ليس عبثا أن توجد بين آيات الصيام، فحاشا لله جل وعلا، فإن كلام الله عز وجل محكم وكتاب الله عز وجل محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه الآية المباركة، آية الدعاء، أتت بين آيات الصيام لتلازم الصيام والدعاء، لتلازم الصيام والدعاء، حيث أن الصيام عبادة بدنية يمتنع فيها العبد عن الطعام والشراب والشهوة، في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية صادقة خالصة. هذه عبادة، والدعاء لا غنى للعبد عنه لأنه هو العبادة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فهناك تلازم بين الصيام وبين الدعاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الحديث: ثلاثة لا ترد لهم دعوة: إمام عالم، وصائم حتى يفطر، ودعوة الوالد على ولده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلم أن هناك تلازم بين الصيام وبين الدعاء. وآية الدعاء قيل في أسباب نزولها، قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: الله قريب فنناديه، أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء هو العبادة، بل هو غاية العبادة. فربنا جل وعلا يقول: كل ما يعمل بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ولذا قال الشاعر: الله يغضب ان تركت سؤاله ليلا حين يسلم الله. وقال ربكم: ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اي يحبون دعاء الله عز وجل ويقول انه مستغن، والعياذ بالله، هذا كفر. ثم ان الدعاء كما ورد في تفسير قول الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فورد في التفسير: الا ليدعوني وحدي، ما خلقتهم الا ليدعونني وحدي. وهذا ابراهيم الخليل عليه السلام قال لقومه وقد اعتزلهم: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم اسحاق. فبين ربنا جل وعلا ان الدعاء هو العباده، وهو غايه العباده لما فيه من التذلل، ولما فيه من التضرع، ولما فيه من الانطراح بين يدي الله عز وجل. ولذا قال ربنا جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، انه لا يحب المستكبرين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، انه لا يحب المستكبرين. وروي احد الصحابة رضي الله عنهم وقد لبس فنطان ثيابه، يعني لبس ثياب بالية، فقيل له: لما فعلت هذا؟ قال: استكين فهذه هيئة الدعاء، لأن الدعاء هي الطلب والرجاء من الله جل جلاله. فإن فاتك فمن يسأل عنك، وإن تركك فمن يأخذ بيدك. إن فاتك الله عز وجل فمن يسأل عنك، وإن تركك فمن هذا الذي يأخذ بيدك؟ هو غني عنك وأنت فقير إليه ومحتاج إليه في كل لحظة، بل وفي كل نفس، بل وفيما هو أقل من ذلك. أنت محتاج إلى الله تبارك وتعالى. فعلم أن الدعاء نعم التجلي، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا نزل بهم بأس الله جل وعلا فقابلوا بأس التضرع والتذلل والاستكانة، وحينئذ يرفع الله عز وجل عنهم البلاء. فحال العبد في الدعاء أن يكون متذللا راجيا خائفا ألا يستجيب الله عز وجل له، والله تبارك وتعالى كريم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا رفع يديه إلى الله عز وجل في الدعاء فإن الله تعالى يستحي أن يردهما صفرا خاليتين. لا ترد هذه اليد التي استوعبت واستكملت الشروط التي يستجاب بها الدعاء، لا ترد صفرا أي خالية، بل إن الله عز وجل يعطي. ولكن كما ورد أيضا أن الله عز وجل قد يعطي العبد في المسألة علم ما سأل، يعني يدعو الله عز وجل ويسأل مثلا الولد، أو يسأل مثلا العلم، أو يسأل المال، أو غير ذلك، فإن الله عز وجل قد يعطيه علم ما سأل منه وطلب، فيكون الجواب بمثل ما دعا. وقد يعطيه الله عز وجل من العطاء ما هو خير مما سأل، لسابق علم الله عز وجل أن ما سأل به قد يكون مفسدة له، لما ورد عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما إن الله تعالى ليحجب الدنيا عن عبده المؤمن كما يحجب أحدكم الماء والطعام عن مريضه. فالعبد يسأل الله عز وجل المال، وقد يكون إعطاؤه للمال ساب بلاءه وساب بعده عن الله عز وجل، وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه حيث قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وكما أورد ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه جامع العلوم والحكم أن رجلا من الصالحين من تابع التابعين سأل الله عز وجل الابتلاء أن يبتلي. سأل ربنا جل وعلا أن يبتلي. فابتلاه الله عز وجل باحتباس البول. يعني شايف نفسه هو يعني في إيمان وصلاح وغير ذلك ويتحمل. فسأل الله تعالى البلاء. مع أن الرسول أمر الكرم أن لا يسأل أحدنا ربه جل وعلا البلاء ولا لقاء الأعداء. فسأل ربه جل وعلا البلاء فابتلاه بالتباس البول. فكان يصرف ويجري الطرقات ويقول الصبيان ادعوا الله تعالى أن يشفي عمكم الكذاب. فكان نفسه يعني عمكم الكذاب فإني ظننت أني أطيق البلاء وأنا لا أطيق. ولذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أنفسنا أو ندعو على أبنائنا أو ندعو على أموالنا. فقد يوافق ذلك ساعة الإجابة فيهلك العبد أو لا يطيق ذلك. ونسأل الله العافية والسلامة. فإما أن الله عز وجل يعطيك عين ما سألت أو يعطيك خيرا مما سألت. نسأل ربنا جل وعلا أن هو يوسع عليك دارك وتسكن كما يسكن الناس في القصور وفي ناطحات السحاب. ربنا جل وعلا لا يستجيب لك ولكن قد يعطيك ما هو خير من ذلك. يفتح لك بابا من ابواب العلم، بابا من ابواب المعرفه، بابا من ابواب الخشيه من الله جل وعلا، بابا من ابواب مناجاه الله عز وجل في السر، بابا من ابواب الرحمه ورقه القلب والحنو على الضعفاء والمساكين والايتام. يفتح لك بابا من ابواب المحبه فيحبك الخلق وتسكن قلوبهم في محبه الله عز وجل ويدعون لك سرا وجهرا. يفتح لك بابا من ابواب الرحمه فيطيب لك صديقا صالحا يعينك على افعال الخير ناصحا. وهكذا فأنت لا تدري في أي نعمة من نعم الله عز وجل تتقلب. يعطيك ما هو خير من المال، وليس عطاء المال خير على الدوام، ليس عطاء المال خير على الدوام، ولا إعطاء الملك خير على الدوام. قليل من يعطى الملك ويمضي، وقليل من يعطى المال ثم يسلط على هلكته في طاعة الله ويمنعه. إنما كثير من أعطاه الله عز وجل نعمة العلم فنجم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أعطاه الله عز وجل نعمة الخشية من الله في السر والعلن فقد اجتباه. ومن أعطاه الله تعالى نعمة الصدق ونعمة الإخلاص فقد اصطفاه. هذه النعم المنجيه، ولكن هناك نعم مهلكه. قارون اعطي من المال ما لم يعط غيره فكان سبب هلاك، وفرعون اعطي الملك فكفر بالله رب العالمين، وغيره اعطي الولد فكفر بالله عز وجل. فلذلك اختيار الله عز وجل أعظم من اختيارك، وعطاء الله عز وجل أعظم مما تسأل. فقد يحرم عنك الدنيا ليعطيك ما هو خير منها، يعطيك ما هو خير منها، أو يحرم عنك الدنيا ويبقي فيك نعمة هي من أعظم نعم الدنيا، هي من أعظم نعم الدنيا. هات واحد عاقل كده وقول له خد مليون جنيه وتعال، خد مليون جنيه وتعبى او يعجز بصرك فلا ترى. ما اظنش ان في واحد عاقل يرضى بذلك. او خد مليون جنيه وتصاب والعياذ بالله بمرض الشلل ولا تستطيع ان تتحرك، لك عمل الصحه للدنيا اللي فيه، وربنا عظم عليك هذه النعمه اعظم من عطاء الدنيا، فلماذا لا تفكر؟ او خذ يا عم مليار جنيه ويذهب عنك عقلك وتبقى مجنون والعياذ بالله. ما فيش حد عاقل يرضى لذلك. قيل لاحد العقلاء: اترضى ان تعطى الف الف دينار ثم تصير احمقا؟ احمق يعني لا عقلا، لا يريد التصرف. قال: اذا والله اضيع المال بالحمق ثم يبقى لي بعد ذلك الحمق فما استفدت شيئا. أتحمق بعد كده؟ يبقى لا حمق، اضيع المال بالحمق. فقد اعطاك الله عز وجل من النعم اعظم مما تسأل، اعظم مما تسأل. وقد لا يعطيك هذا ولا هذا، ولكن يؤخر لك الإجابة إلى يوم القيامة، يؤخر لك الإجابة إلى يوم القيامة. أنت سألت الله عز وجل ودعوته سبحانه وتعالى فيؤخر لك الإجابة إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن الآخرة هي خير وأبقى، وعطاء الدنيا فائن من ذلك، فيبقيه لك، فأنت مع الله عز وجل في ربح عظيم، وتجارتك مع الله تبارك وتعالى لا تكسب ولا تخسر أبدا. وإن أهل الجنة حينما يدخلون الجنة يجدون في الجنة كنوزا، ويجدون في الجنة قصورا، ويجدون في الجنة أزواجا، وذلك بسبب دعائهم الذي كانوا يدعونه في الدنيا يؤخره الله عز وجل لهم يوم القيامة. فالمؤمن مع الله عز وجل في فلاح وفي نجاح، وعليه أن يدعو. ثم إن الدعاء في حد ذاته هو العبادة، يعني أنت مأمور أن تدعو لأنك عبد. عبد يعني إيه؟ يعني تدعو الله عز وجل زي ما تركع وتسجد تدعو. بل إن الركوع والسجود هيئات لقبول الدعاء. فربنا جل وعلا قال: كلا لا تطعه واسجد واقترب، لأن السجود غاية الذل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في سجوده ويأمر الأمة بذلك. فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائر فأكثر من الدعاء، أي الدعاء في السجود. فالدعاء عبادة عظيمة لها علاقة وثيقة بالصيام، لا سيما وأن في الصيام ليلة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي ويدعو الله تعالى إلا استجيب له ما لم يدع باسم أو قطيعة رحم، وهي ليلة القدر أعظم ليالي الدنيا، أعلى الليالي قدرا وأعظمها مكانا، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذه الليلة التي أنزل فيها القرآن، قال عنها ربنا جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. في شهر حوالي 84 سنة. فلذا كان هناك تلازم بين وبين الدعاء، وأن العبد يكثر من الدعاء والابتهال إلى الله جل وعلا والتضرع إليه والتذلل إليه، فربما يستجيب الله عز وجل له دعوة تكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة، سببا في سعادته في الدنيا والآخرة. ثم معاشر الإخوة، لا غنى للعبد عن الدعاء، لا غنى للعبد عن الدعاء، لأن العبد تجري عليه مقادير الله تعالى، العبد تجري عليه مقادير الله عز وجل. إنا كل شيء خلقناه بقدر، والعبد لا حيلة له مع أقدار الله ومع مقاديره إلا بالدعاء. ليس شيء يرد البلاء إلا الدعاء، فإن الدعاء من أعظم الأسباب المؤدية إلى رد البلاء. وكثير من الناس تراه يقتل مثلا أو يعلى يفضى مثلا، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، وهذا ليس بكلام صحيح، لأن القضاء يرده الدعاء والدعاء من القضاء. الإسلام من تقدير الله عز وجل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والقضاء يتعالجان في السماء، فأيهما غلب حل وإلا صار يتعالجان إلى يوم القيامة. العبد يقول اللهم الطف بي في قضائك وفي قدرك وادفع عني الشر والسوء، اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، ونازل القضاء، نازل القضاء، فإذا الدعاء يقابله فيتعالجان ويتعالجان في السماء، فلا يسيء العبد من هذا القضاء شيء. فعليك أنت في حاجة إلى أن تدعو الله عز وجل أن يرفع عنك البلاء وألا ينزله عليك. فلذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء ينفع فيما نزل من البلاء وفيما لم ينزل من البلاء. الدعاء ينفع أن يرد ويدفع ما نزل من البلاء، وفي هذا ما قاله ربنا جل وعلا في كتاب العزيز الحكيم عن أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من مر من هذا المرض، رفعه الله جل وعلا. وقال له ربنا جل وعلا أوكم برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، مغتسل تغسل بدنك فيبرأ ظاهرا، وتشرب منه فتبرأ باطنا، فشفاه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. والله على كل شيء قدير، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والدعاء ينفع فيما لم ينزل من القضاء ولكن له نازل، كما قال ربنا جل وعلا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما رأوا علامات العذاب بعدما تركهم نبي الله يونس عليه السلام، ورأوا الأمارات الدالة على اقتراب وأيقنوا أنهم هلكا تنادوا أن يخرجوا في الصعودات يعني في الطرق والأماكن المكشوفة والبسوا خلقان الثياب وخالفوا بينها يعني نظروا على ثور بالي ويخالف بينه عن يعني فتحة بتاعت الصدر في الظهر وخالفوا بينها هيئة الاستجابة والتبرع وجعلوا النساء في موضع والأطفال في موضع والبهائم في موضع وأطفال البهائم في موضع آخر الأبناء يبكون من أجل أمهاتهم والنساء والبهائم يبكي من أجل أطفالها وهم يتضرعون إلى الله جل وعلا فرفع الله عنهم العذاب والبلاء فلولا كانت قرية آمنت هذه القرية فنفع وهذا نبي الله يونس عليه السلام قال ربنا جل وعلا فلولا أن كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فالقضاء نزل أن يحبس في بطن الحوت إلى يوم البعث إلى يوم البعث فما الذي دفع ذلك القضاء إنه الدعاء فلولا أن كان من المسبحين فأنت تدعو الله عز وجل ولا تدري أي بلاء قد رفعه الله عنك وهذه نعمة عظمى من نعم الله تعالى فعليك أن تلزم الدعاء فأنت مع الدعاء على خير عظيم فإذا أحب الله عز وجل عبدا ألهمه الدعاء وكان كثير الدعاء وترقي باب الله جل وعلا كما يقول أهل العلم الدعاء هو أن تطرق باب الله تعالى فإذا طرقت باب الله عز وجل فإنه حري بك أن يفتح لك الباب فإذا فتح الله عز وجل لك باب الإجابة فليس هناك أحد أسعد منك أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن العبد الذي يعبد الله عز وجل يكون على كل حال موصول بالله تعالى فإذا رأى صاحب نعمة فتن بها سأل الله عز وجل أن ينعم عليه وأن لا يفتنه وإذا رأى صاحب بنية قد ابتلي بها حمد الله على نعمة عافية وسأل الله تعالى أن لا يبتليه فهو دائم الدعاء ليس بغافل دائم الدعاء لله عز وجل. يقول أهل العلم الدعاء على نوعان. الدعاء على نوعان. دعاء الثناء ودعاء الطلب. يعني إيه دعاء الثناء؟ يعني إيه دعاء الطلب؟ سيدنا يونس عليه السلام دعا ربه فماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له هو عاوز إيه؟ قال له إيه؟ قال له نجيني من الحوت. قال له طلعني بره مش عني بعد كده. وأيوب ويونس عليه السلام الذي دعا ربه فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لك. أهل العلم يقول هذا هو دعاء الثناء، هذا هو دعاء الثناء، أن تثني على الله عز وجل بمحامد. أنت فقير إليها ومحتاج إليها، كأن تقول اللهم لك الحمد وأنت الغني، أنت الغني، وتسكت. فيكون هذا الدعاء في ضمني أنت الغني وأنا الفقير، فجد علي بغناك، فقطرة من فيض جودك تملأ الأرضية، ونظرة منك بعين الرضا تجعل الكافر وليا. يبقى اسم دعاء الثناء على الله تعالى، دعاء الثناء على الله عز وجل. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة لا طلب. إنما دعاء الثناء على الله عز وجل يعطيك أعظم ما يعطي ما أعظم من سأل سبحانه وتعالى. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يبقى دعاء اسمه دعاء الثناء يثني على الله عز وجل، وهو في طياته دعاء رجاء وطلب وافتقار وتذلل. النوع الثاني وهو دعاء الطلب، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يا رب عايز لنا الأولاد رياسة، عايز أعمل كذا، أريد كذا، أفعل بكذا، وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا جل وعلا أثنى على هؤلاء، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فالعبد يتأدب مع الله عز وجل ويسأله خير ما عنده سبحانه، ويسأل الله عز وجل وهو موقن بالإجابة. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الله لا يعجزه شيء، بس بشرط أن تتأدب مع الله عز وجل في الدعاء ولا تعتدي. ادعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين الذين يعتدون في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو الرجل على نفسه أو على أهله أو على ماله، أو يدعو باسم أو قطيعة رحم. واحد مثلا يقول يا رب خذ فلان عشان أوز. طب ما جايز أنت تكون قبل منكم، طب لو كنت مكانه ترضى إن الناس اللي عليك ربنا ياخذك عشان يورثوك. هذا اعتداء في الدعاء. طب يا رب ارزقني من فضلك، ويعني لازم ده يا ربنا ياخده عشان يبقى عندك مال. هذا اعتداء في الدعاء. او واحد مثلا يقول يا رب اللهم اشفيني يا رب، اللهم اشفيني عشان اخرب بيت فلان قريبي لحسن ما جالس راضي ولا سال عني. ايضا من الاعتداء في الدعاء لا يحب الله عز وجل ذلك، لا يحب الله عز وجل ذلك، الاعتداء في الدعاء. فلا بد ان يكون الانسان متادبا مع الله عز وجل، وأن يكثر من الدعاء في هذه الأيام الطيبة العظيمة، وأن تسأل الله عز وجل لك وللمسلمين، تسأل الله عز وجل أن يهدي أن يدخلك الجنة وأن يدخل المسلمين جميعا، أن يتوب عليك وأن يتوب على المسلمين جميعا، أن يكون هذا القلب قلبا متسع بالحب لكل من آمن بالله تبارك وتعالى، ولا يغل ولا يغلق على غل ولا حقد ولا على حسد ولا على زوال نعمة غيرك من عباد الله عز وجل، فتكون قريبا من إجابة الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت،